لا تفنى عجائبه ولا تنقضي غرائبه، كيف وقد أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم وآلان الكلام في لسانه؟ الحديث عن فصاحة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ذو شجون، نكمل الحديث عنه غدا بإذن الله. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدع خلقا وخلقا أوزعا، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطيب. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاغترب، ضاء به الكون الرحيم. هذا هو خلق الحبيب.